ذو العلم يحجم ويمنع من الكلام ولا يسمع له ويتهم، أليس هذا واقع؟ إذن هو فتنة. ولذلك تحول كثير من الصدق إلى الكذب بسبب هذه الفتنة، ومن الأمانة إلى الخيانة، ومن الجدية إلى التفاهة. تحول كثير بسبب هذه. خلاصة القول أننا في فتن، ما المخرج منها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن كقطع الليل المظلم. قالوا: ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله وسنتي. كتاب الله وإيه؟ وسنتي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا. أنا أرى الضلال على أشد في هذه الأيام، ضلال، ضلال فعلا مبين. تجد أن الفهم المغلوط للدين واضح وموجود، وكل واحد يدلع نفسه، كل يراعي نفسه ويخطب ود شهواته ويعمل لهواه. ضلال، ضلال مبين واضح في عباد الدنيا وعباد الشهوات، ضلال، ضلال فعلا في كثير. لكن الخطر أن تضل بعد هدى، أن تضل بعد هدى، بعدما رأيت الحق وعرفت الصواب وأبصرت النور ثم تلتفت، مصيبة. هذا هو الخطر، وهذا نذير، هذا هو الخطر ونذير شؤم. يقول الله: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات. واضح، واضح الآية ولا تطلع رسول صلى الله عليه وسلم؟ كيف يهدي؟ استفهام استنكاري، لا يمكن أن يهدي، استفهام إنكاري، لا يمكن أن يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات. قالك البينات، وإحنا لسه في أعقاب رمضان ونعيد ونزيد في ذكريات رمضان، دوأك الطاعات ومتعك بالقربات وعيشك جنة الدنيا، حصل ايه اللي جرى لك بقى بعديها؟ رحت فين وليه؟ اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قضية في منتهى الخطورة انك تزيغ بعد هدى. طب المخرج نروح فين؟ ان تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. فلذلك رأيت اننا بحاجة الى مدارسة كتاب الله، عايزين فعلا نرجع لكلام ربنا وكتاب ربنا. اللي اثار في الامر ده بشدة رمضان برضو ومكة، قرآن نور، نور فعلا، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. قال العلماء في الواو هنا عطف بيان، نور وكتاب مبين، كتاب مبين هو عطف بيان للنور، النور هو القرآن، نور، نور فعلا تشب به. فعشان كده استخرت الله تعالى مرة واثنين وثلاثة وعشرة وعشرين صراحة ان انا بدي اقعد معاكم قاعدة نتكلم عن كلام ربنا. القضية ما تزعلش مني ولازم اوصف الحقيقة، انا مش ناوي اشتغل تفسير قرآن كريم، ابقى ابن كثير يعني ولا ابن جرير، مش ده موضوعي. التفسير كتيرة وكافية وشافية وشاملة فعلا، اللي عايز تفسير يعالج له كل المسائل اللغوية فيه كل المسائل الفقهية فيه، كل المسائل العقدية فيه، كل مسائل التفسير فيه، والقصص فيه، والمأثور فيه. الحمد لله ما ترك الأوائل من كلمة لقائل. لكن كل قعدتنا واحنا هنقرأ مع بعض كلام ربنا عشان بس نحط ايدينا على النور اللي نشوف بيه السكة واحنا ماشيين لربنا، يعني ممكن اسميها بصائر في طريقك الى الله. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن ابصر فلنفسه ومن عمي فعليه. فعليها من اعجب ما سمعت، من ابصر فلنفسه ومن عمي فعليها، عليه على جهنم. ده تفسير من اللطائف، لكن هي فعليها فعلى نفسه، من ابصر فلنفسه ومن عمي فعلى نفسه. لكن هي دي القضيه، اللي هيعمى مش هيشوف سكته على جهنم. فعشان كده بقول احنا قاعدين ونونيه صالحه عشان ربنا يفتح علينا ويعلمنا ويذكرنا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل عشان نبقى من أهل القرآن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. أهل القرآن هم إيه؟ أهل الله وخاصته. عايزين نبقى من أهل الله، من أهل الله، من أهل القرآن. ف زي ما قلت لك كده هيبقى تركيزنا ان احنا نتكلم في القرآن في بصائر في الطريق الى الله عشان نشوف بس سكة توصلنا ربنا. ربنا قال في القرآن: ان هذه تذكرة فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا. احنا عايزين من خلال القرآن نتخذ الى ربنا سبيلا، عايزين نشوف لها سكة توصلنا ربنا، توصلنا للجنة بالراحة. وربنا سبحانه وتعالى ادانا التفصيل في القرآن، تفصيل عجيب جدا، امرنا بكده. افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. اللهم افتح اقفال قلوبنا. عشان كده انا عايزك قبل ما نبدأ افتح قلبك، افتح افتح افتح الاقفال اللي انت قافلها على قلبك دي. يا اخي في اقفال مقفله، اقفال مركزه، قلبك مقفول، انا عايزك تفتح. طب افتح ازاي؟ ازاي دي في ايد ربنا بس، لان قلبك مش في ايدك، ده في ايد مين؟ في ايد ربنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فأيما قلب أراد أن يقيمه أقامه، وأيما قلب أراد أن يزيغه أزاغه. فتوسل إلى الله إن ربنا يفتح لك قلبك، قل يا رب افتح يا رب. قال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها، لا يعلمها إلا، لا يعلمها إلا هو. فالمفاتح في ايده هو، يفتح ما شاء بما شاء كيف شاء. بس المسألة محتاجة منك انك تتوسل اليه، تتذلل اليه، تخضع لي وتلح في الدعاء المفتاح لك. قال تعالى: افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لا لا لا، عايزين ناخد القاعدة دي ونحط الاصل ده، ان القرآن كله كله لا يتجزأ. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى انذر بالويل الشديد للذين اتخذوا القرآن عظيم. الذين اتخذوا القرآن ايه؟ عظيم، يعني اجزاء، اجزاء. هتجد بعض الناس كده واخد حتت من القرآن، وده مصيبة عصرنا فعلا، ان علاقتنا بالقرآن علاقة في منتهى مش عارف اوصفها بايه، بس علاقة مش طيبة، علاقة مش قوية، علاقة ضعيفة جدا جدا. تلاقي كثير منا مسك الايات الحلوة اللي هي في القرآن بيتغنى بيها وخلاص، تلاقي واحد هو بس ملمع الايات اللي يعرف يتكلم بيها وخلاص، تلاقي واحد هي الايات اللي بيصلي بيها وخلاص، تلاقي واحد هي الايات اللي بيسمعها وخلاص. لوازم على ألسنة المشايخ هي في الآيات دي على طول على طول على طول على طول. أما التعامل مع القرآن ككل لا يتجزأ، فين ده؟ عند مين؟ عند مين؟ احنا عايزين القرآن يا جماعة، عايزين فعلا نظبط علاقتنا بالقرآن. قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. اللهم اجعلنا منهم. شوف أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا، لم هنا لم التعليل، علة نزول القرآن عشان نتدبر. نعم أنا بقول لكم دايما كتير خذوا القرآن يبقى فيه ختمة تجارية نكسب بها الحرف بعشر حسنات، لكن الأصل التدبر والتركيز. عشان كده الختمة التجارية دي اللي بنقرأ كل في يوم فيها عشر أجزاء خمس أجزاء مش هي دي اللي نصلي بيها. فبعض الناس من غلب اليومين دول ان بعض الناس بيحاول يخدع ربنا، يضحك على ربنا، ينكر على ربنا، فيدي ربنا اي حاجة وخلاص، اي حاجة بقى وخلاص. عشان كده من فتوحات رمضان في مكة تلاقي دايما يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين. تلاقي لما يسألك أدفع كم، ربنا يقول له العفو مش عايز منك حاجة، اللي يفيد منك هاته. يسألونك ماذا ينفقون أدفع كم، ربنا يقول له مش ليه، لابوك وامك واخواتك فللوالدين والأقربين. لأن اللي عايز يدفع ما ايه ما يسألش. مش دي القاعدة اللي أنا قلت لكم عليها قبل كده؟ هنقي قواعد سير كده وإحنا ماشيين في القرآن، هو ده طريقتنا يعني إن شاء الله تكون في تفسير القرآن كده، إن إحنا نضع قواعد للسير. أن الذي يريد أن يعمل لا يسأل، لأنه عارف كويس جدا هو واجب عليه يعمل إيه، هو واجب عليه يعمل إيه. زي ذكرت اللي أنت عندك ضيف وتقول له تتعشى، ما نجيب لك عشاء، ايه رايك؟ قول بس لو انت جعان يعني، يبقى انت ايه مش ناوي تعشي. لو انت عايز تعشي ما تسالش كنت جبت له. هي دي يسالونك ماذا ينفقون، هي دي يسالونك. القضيه ان احنا عايزين واحنا ماشيين لربنا سبحانه وتعالى نبقى شايفين الحق والصواب وما نخدعش ربنا، لأنه مطلع على قلبك، شايف ضميرك، عارف تفكيرك، هو أعلم بكم إذ أنشأكم وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليه؟ ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال تعالى شوف بقى عشان تفهم القرآن ربنا سبحانه وتعالى ليه؟ وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، وهو الذي أنزل إليكم الكتاب إيه؟ مفصلا. القرآن فعلا لما قعدت كده أفرز القرآن قدامي أفرده كده، سبحان الله العظيم ما فيش بقى بعد كده كلام مفصل في منتهى الوضوح وكل معنى التفصيل. بقى شوف ربك سبحانه وتعالى بيقول ايه، قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. في 97 الأنعام، قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون 98، الآية اللي بعدها قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون 126، ولقد جئناكم ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى في 52 الأعراف، وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون في 174 الأعراف، كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون 24 يونس، كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون 28 الروم، يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون 2 الرعد. شفت التفصيلة؟ انتوا مش واخدين بالكم دلوقتي لان الكتاب مش مفروش قدامكم كده، ها هقولها لك انا تاني بقى ازاي. شوف، يبقى التفصيل، تفصيل القرآن، التفصيل اللي في القرآن من الاول للاخر تلاقي مجمل ومفصل ومجمل ومفصل ومجمل ومفصل، وهنا اشارة وهنا مفصل وهنا اشارة ليه؟ شوف بقى، لقوم يعلمون، لقوم يفقهون، لقوم يتذكرون، هدى، لعلهم يرجعون، لقوم يتفكرون، لقوم يعقلون، لعلكم بلقاء ربكم توقنون. خدها تاني تاني بالتفصيل علشان تفهم وتعلم، لقوم يعلمون عشان تتعلم وتعلم الحقيقة. زي ما قلت لكم كده، اللي في رمضان عاش رمضان صح عند ربنا في بيته في مكة ومع كلامه وكتابه، قاعد يسمع قرآن ليل ونهار ويقرأ قرآن ليل ونهار، شاف. قلت لكم لقد جاءكم بصائر، قد جاءكم بصائر من ربكم، بدأ يشوف. لما رجع بقى مصر بعد ما كان قاعد في الكعبة ومتفرغ وقرآن ليل ونهار، وبدأ يشوف، يقول يا سبحان الملك، أنا إزاي كنت شايفها كده؟ أنا ما خطرش على بالي إن كده. لما بدأ يشوف قضية الدنيا، النسوان، العيال، الفلوس، اللبس، النوم، الأكل، الناس، بدأ يشوف ذو عينين تانية، في نور، في نور، في نور يا جماعة، في نور. ايه ده؟ مين اللي نور النور؟ بدأ يشوفها صح، لأنه فهم، لقوم يعلمون، قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون، قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. الفقه اللي هو ايه؟ فهم، الفقه الفهم. يا اخيرا فهمتها، انا دلوقتي فهمت بقى ليه بيحصل لي كذا وكذا. بالقرآن لقوم يذكرون، صح صح. انا والله بحبكم في الله، كنت حريص قبل رمضان تركيز شهرين رجب وشعبان، تركيز، وحريص بعد رمضان اديني في شوال تركيز علشان محدش يتوه. اللهم بلغت، اللهم فشل. التذكير، دوام التذكير مهم جدا. الرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد مؤمن الا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، ان المؤمن خلق مفتنا نسيا، مفتنا توابا نسيا، اذا ذكر ذكر. ان المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا، اذا ايه؟ اذا ذكر ذكر. اللهم ذكرنا بك فلا ننساك. اذا ذكر ذكر، انت ممن اذا ذكر ذكر؟ اديني بذكر، لقوم يذكرون. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. هدى، التفصيل ده عشان تبقى على هدى. سبحان الملك من الفتوحات، يري من شاء ما شاء ويسمع من شاء ما شاء وينطق من شاء بما شاء ليقضي ما شاء. واضحة ولا ترجم؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم: إذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا. هيخليهم تشوفوهم شوية قليلين، وهم يشوفوكم شوية قليلين ليه؟ ليقضي الله أمرا، ليقضي الله أمرا كان مفعولا، عشان يعمل حاجة معينة هو يريده. طب نسحة قال ايه؟ إن الله يسمع من يشاء. إن الله يسمع من يشاء. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فيسمع من شاء ما شاء ليقضي ما شاء، ويري من شاء ما شاء ليقضي ما شاء، وينطق من شاء بما شاء ليقضي ما شاء. إن قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، حديث عكاشة بن محصن بقى: ربنا أنطقه اجعلني منهم فجعله منهم. وصلت؟ هي دي هدى ليهلك. ربنا قال كده: يريكمهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. عن بينة. أنا بقول يا جماعة معلش، احنا بنكمل قصة كانت قبل بقى قبل ما نبدأ درسنا، ان الرسائل دي اللي بتتبعت ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. حجج، حجج جاي حج عليك او ليه في مواقفها المظبوطة، مش دي بس، مش المسج اللي هي جاية لك هي دي بس، لا ده الرسائل دي في كل صورة شايفها قدامك. ربنا وراك ده عشان ايه؟ وسمعك ده عشان ايه؟ وانطقك بكذا عشان ايه؟ ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. حجج وانت ولا دريان، اديك عايش بتاكل وترعى فأتى محلولة. قال تعالى: وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. هنعرف من القرآن، ودي هركز عليها إن شاء الله، هنعرف ربنا موصوف في القرآن بكل التفاصيل، هتعرف ربنا بقى صح من كلامه. فمن أحسن أو من أعظم الصفات الكريم، وأنا قلت لكم أن أنا نفسي أتكلم في اسم الله الطيب واسم الله الكريم. اسم الله الكريم ده بحر من كرامه أنه يراك تجاهره بالمعصية ويسترك ويعافيك ويلطف بك ويهديك ثم يقبلك ويرحمك ويرفعك. عمرك شفت أكرم من كده؟ يعني النهاردة وكلكم أصحاب أعمال، لو لقيت واحد بيخونك في الشغل تعمل إيه؟ أقل حاجة بدل ما تسجنه يعني مراعاة وإكراما أمشيه، ما تشتغلش معايا تاني. لو راح ورجع وقال لك: طب معلش شغلني تاني، مش تعمل كده تاني؟ قلت له ماشي هديك فرصة تاني، تبقى راجل إيه؟ كريم جدا، ما حدش بيعملها. لكن رجعته وشغلته وخانك تاني، لا، المرة الأولانية أنا فوتها، المرة دي على الأقل رجعلي فلوس. ما يستطيعش مشي ورجع بعد شوية، بالله عليك ثلاث مرة ترجعه تاني؟ لو رجعته وخانك الناس يقولوا لك انت غلطان رجعته ليه. استغفر الله، ربنا الكريم بتخون ويرجعك تاني، مش بترجع له، ده هو ايه، هو اللي يرجعك وترجع تخونه ويرجعك وتخونه ويرجعك وتخونه ويرجعه وصابر عليه عمال يديك ويديك ويديك. في اكرم من كده بقى؟ سبحان الملك الرحيم، ولعلهم يرجعون، وعمال يفصل لك الايات عشان ترجع. نفصل الايات لقوم يتفكرون عشان تفكر. احنا فعلا ينقصنا قضية التفكير، وانا من زمان اظن كده من 10 سنين بالضبط، سنة 92 وفي مسجد الرحمة، قلت انا محتاج الراجل اللي يقعد كده بالليل ويحط ايده على دماغه ويفكر، يا رب ازاي انا اقدر ارضيك، اعمل ايه. التفكير ده نوع من انواع الطاعات، بس مش ازاي انا اقدر ارضيك واسرح، ازاي انا اقدر ارضيك وافكر فعلا ايه العمل، العمل اللي يرضي ربنا. ها ايه ايه؟ طب اعمل كذا، طب اعمل كذا، يا رب يا رب اهديني، يا رب اعمل ايه. هي دي، افتح القرآن وادور ايه اللي يرضي ربنا، وافتح السنة وادور ايه اللي يرضي ربنا، وافتح كتب العلماء ادور ايه اللي يرضي ربنا. ولعلهم يتفكرون، لقوم يتفكرون، بعدها لقوم يعقلون، بعدها الاخيرة اليقين بقى. اللهم ارزقنا اليقين يا رب. الآية 2 من سورة الرعد، لعلكم بلقاء ربكم توقنون. اللهم ارزقنا اليقين يا حي يا قيوم. نفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. هي دي القضية. ربنا بيقول ايه؟ وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا، وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب، بل دع بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. الله أكبر. شفت سياق الآيات عشان تعرفوا، وده منهجنا في التفسير، ان احنا ناخد سياق الآيات شوية كده على بعضهم عشان نطلع منهم بحاجة مش الكلمة ومعناها. اسمع الآيات دي تاني لله. اللهم ثبتنا على الإيمان يا رب. يقول الله عز وجل وإذا قرأت القرآن، اللهم ارزقنا تلاوة القرآن، اللهم ارزقنا حسن تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. حجاب مش باين، تبقى واقف ورا الإمام ودماغك عمالة، ونيجي نسأل فضيلة الشيخ بسرح الصلاة أعمل إيه، والشيخ يقول لك قد شرع الشرع للتركيز في الصلاة. الموضوع مش كده، الموضوع لازم أبقى عارف بس أنا بكلم مين. أصل السلف لما كانوا بيكلموا بعض كانوا بيكلموا ناس بتفهم، لكن الوضع دلوقتي الواقع هنكلمهم بكلام السلف وعايش شرح، يعني نقول كلام السلف ننقل كلام السلف بس الكلام ده عايز ايه؟ عايز شرح، ما عادش بيفهم ببساطة. المهم صلى على رسول صلى الله عليه وسلم جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، هو واقف وراء الإمام والإمام بيقرأ القرآن وهو دماغه في كل واد يهيمون. ايه السبب؟ ما فيش يقين الآخرة اللي الرسول قال لهم عليه ما تصلي عليه. شوف العلاج قريب ازاي، صلي صلاة مودع. هي دي لو عنده يقين ان دي اخر صلاة يصليها في الدنيا كان ايه؟ كان ركز. يا جماعة مش عارف دي فضايح ولا لا، لكن الواحد لما يبقى هيدي درس بعد الصلاة بيبقى مركز او في الصلاة. يا رب ده انا هو. انت لو عندك مشكلة رايح قضية وفي وسط القضية مستني نطق القاضي بالحكم، ورحت تصلي الظهر ورجع تسمع نطق بالحكم، تسرح الصلاة دي؟ لا، ده انا مركز. لو واحد صادق هيقول يا رب يا رب، ينطق بقى بالبراءة. لكن اللي هيسرح في القضية نفسها يبقى ده واحد مش مؤمن، ما بيعملش لنفسه، ما بيعملش لربنا، بيعمل لنفسه، فكر هو حلها عنده هو. لكن اللي ممكن ان حلها عند ربنا طول الصلاة هيقول ايه؟ هيبقى صح ولا لا؟ هيبقى مركز. فاللي عنده يقين انه بعد الصلاة دي هيموت يسرح في ايه؟ اللي عنده يقين انه بعد الصلاة دي هيموت هيسرح في ايه طيب؟ وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة، اللي ما عندهمش يقين في الآخرة حجابا ايه؟ مستورة. قلبي قاسي يا فضيلة الشيخ. ليه؟ هي دي عدم اليقين في الآخرة. وجعلنا على قلوبهم أكنة، مغاليق، أكنة أن يفقهوا لهم يفهموا، وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن. نعم نعم، جزاك الله خير. أنا عايز تكتبوا معايا في القرآن كده، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم. لا أنا بكلم في آية الإسراء ودخلتها مع آية الكهف. أحسنت، جزاك الله خير. الشاهد إيه؟ أنك إذا وقفت خلف الإمام أو خلف أي قرآن، شغلت قرآن في السيارة وانت ماشي مركز معاه، دي أول من ربنا. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، عشان تفهم. فاليقين بالآخرة يأتي من تفصيل القرآن. اللهم علمنا القرآن، اللهم فهمنا القرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن. القرآن كتاب عظيم عظيم، بس احنا مش مقدرين قدره. شوف الحديث ده، الرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، الحديث في مسند الإمام أحمد عن عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم جات له أوامر إن هو يعلم الناس، إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا، كل مال نحلته عبدا حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وأنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا، وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وقال: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظا. هو ده الشاهد من الحديث، وإني أنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظا. سبحان الملك، هو ده القرآن لا يغسله الماء. يعني القرآن لما جم في وقت من الأوقات ورموا كل المصاحف أو ردموا نهر الفرات المغول بالمصاحف عشان يعدوا عليه، ضاع فين القرآن؟ ما ضاعش. ليه؟ لأنه في الصدور. هي فين الإخوة النهاردة بقى اللي بيقولوا هو حفظ القرآن فرض يا عم الشيخ؟ حفظ القرآن مش فرض، نقول لهم ان حفظ القرآن فرض كفاية، ان قام به البعض سقط عن الكل، وان لم يكن به اهل الكفاية اثم الكل. وشرط فرض الكفاية، وده مشروع قديم برضو كنا عايزين نعمله، ان يبقى ثقات عدول. النهاردة حملت القرآن بعضهم فساق بيدخن ويحشش، وبعضهم يتأكل به ويشتري به ثمنا قليلا، وبعضهم وبعضهم وبعضهم. فلذلك نريد أن يقوم الأكفاء من الثقات العدول أهل الديانة بحمل القرآن، صح ولا لا؟ وإن ما كانوش في معشر الملتزمين نجيب منين؟ نجيب منين؟ لازم لازم فعلا يطلع شباب رجالة يحفظوا القرآن ده، تقرأه نائما ويقظان بصفة أهل القرآن اللي قالها عبد الله بن مسعود: ينبغي أن يعرف بليله إذ الناس إيه؟ نائمون. انك انت ترى انك انت بالليل نايم وبتقرا قران وبتسمع القران ليل ونهار، تقراه نائما ويقظان، يبقى في صدرك وليل ونهار قاري فيه، ما تبطلش، ما تسيبوش اطلاقا. اخوتي الكرام، حين ندخل على كتاب الله، وانه لكتاب عزيز لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، فلابد أن أضع أولا أربع أصول أو صفات أو معالم لهذا القرآن، أربعة. أول حاجة أن هذا القرآن علم واسع، نزل بعلم واسع محيط. الله عز وجل الذي أنزله، والله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه. أنزله بإيه؟ وعلمه واسع تام محيط. اسمع اسمع القرآن بقى، أنا نفسي وأنت تسمع يعني تحس عبد الله بن عباس يقول: والله إني لأمر بالآية من القرآن يطير لها من عين النوم، فأود لو أن الناس كلهم علموا كما علمت ليسعدوا كما سعدت. اسمع بقى، طب اسمع كده معايا وهشوف هتحس ولا لا، أنا هجرب فيك. وقال الذين كفروا: إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون، فقد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا: أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قل اسمع بقى، قل أنزله الذي يعلم السر. والله أحيانا الواحد يحس ان الايات دي اول مرة في حياته يسمعها، او اول مرة في حياته يحس بها. قل انزله الذي يعلم السر في السماوات والارض انه كان غفورا رحيما. اللي انزل القرآن من الله، تخيل تقول الله، قل أنزله من الذي يعلم السر في السماوات والأرض. عشان كده لما تفهم القرآن تلاقيه بيتوغل في أغوار نفسك ويصل لأسرارك ويفضح توهماتك، تلاقيه بيتكلم عنك. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذروا. ما تحذروا أنتوا، تحذروا إيه؟ ينبأك؟ هاي نبأكم. قال تعالى: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. قال تعالى حاميم تنزيل الكتاب من الله ليه العزيز العليم. فأول صفة مكينة من صفات هذا القرآن أنه نزل بعلم الله، علم تام واسع محيط. يبقى لما القرآن يتكلم، لما ربنا سبحانه وتعالى يتكلم بالقرآن هتلاقي كلام مش زي ما المنافقين من العلمانيين وغيرهم يقول لك نزل لأهل البادية، لا ده بإيه؟ بعلم الله الواسع الشامل التام المحيط. فيخاطب إلى أن تقوم الساعة. كنت مع الإخوة في الأسانسير بقول لهم في آية في القرآن بتذكر فيها الأسانسير، قال تعالى ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. ده الأسانسير معارج يطلعوا عليه، ومعارج عليها يظهرون. لا ده سبحان الله العظيم في ركوب الطيارات وغيره، تلا ربنا سبحانه وتعالى في آية الركوب في أول الأنعام ويخلق ما لا تعلمه، في آية الركوب انك بتركبوا حمير والخيل والبغال والحمير اللي تركبوها وزينة، ويخلق ما لا تعلمون. اوعى تفكر انها توقف عند طيارات، لا ده ويخلق ما لا تعلمون، هيخلق بعد ذلك اشياء تركب انت ما تعرفهاش، ما لا تعلمون. الشاهد ان هذا القرآن فهذا الكتاب علم تام محيط بكل شيء، فهو كلام الله تعالى العليم بكل شيء سبحانه وتعالى. الأمر الثاني، صاحب القرآن العظيم سبحانه وتعالى ذو حكمة تامة. يبقى القرآن بعلم وبحكمة. قال تعالى ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فلا تناقض ولا اضطراب ولا خلل ولا ابتعاد، بحكمة. قال تعالى ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين. كتاب حكيم محكم متقن في لفظه في معناه، يضع الأمور في مواضعها، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قل أحد الحكيم، لأنه اشتمل على الحكمة. كتاب الله الحكيم، ربنا قال تلك آيات الكتاب الايه الحكيم، تلك آيات الكتاب الحكيم. فالكتاب الحكيم لأنه يحكم بين الناس بحكم وحكمة. الأمر الثالث الذي صاحب القرآن المجيد، فيه رحمة واسعة للعباد. اللهم أنزل علينا رحمة من رحماتك تغنينا بها عن رحمة من سواك. يبقى القرآن رحمة، كانت نمرة واحد علم، اثنين حكمة، ثلاثة رحمة. القرآن رحمة. قال الله سبحانه وتعالى ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقال تعالى وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. القرآن رحمة فعلا. الله عز وجل أنزل القرآن رحمة هذا القرآن من رحمات الله لهذه الأمة، ومن أعظم رحمات الله لهذه الأمة إذا أخذت به وانتفعت به. قال الله عز وجل للنبي محمد صلى الله عليه وسلم في سورة القصص: وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين. الكتاب القرآن ده رحمة، ولذلك المعرض عن القرآن معرض عن رحمة ربنا، ويقول يا رب أنا عايز رحمة، طب اهو بين ايديك رحمة من رحمات الله سبحانه وتعالى. ذكر علماؤنا وأئمتنا عليهم رحمات الله وبركاته أن رحمة أن نعم الله على كثرتها تنقسم إلى قسمين لا ثالث لهما. علماء قالوا إن نعم ربنا رغم أنها لا تعد ولا تحصى إلا أنها قسمين اثنين. الأول نعمة خلق وإيجاد، قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. خلق الإيجاد، خلقك وخلق لكم وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فدي النعمة الأولية، إن خلقك وخلق الكون لخدمتك وسخره لك. النعمة الثانية نعمة الهداية والإرشاد، اللهم كما خلقتنا فأنعم علينا بالهداية. من نعمة الله عز وجل عليك أن يهديك، اللهم اهدنا يا رب، أن يهديك. ونعمة الهداية هي الأعظم، نعمة الهداية هي الأعظم من نعمة الخلق. فالذي خلق ولم تيسر له الهداية، قال تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. نسأل الله العافية والسلام. الأمر الرابع في القرآن، احنا قلنا بقى ايه، ان النعم حاجتين، نعمة ايجاد ونعمة هداية، والقرآن هو الهداية. القرآن هو الهداية، فيبقى نعمة الهداية اعظم، والقرآن هو الهداية، فيبقى القرآن اعظم النعم والرحمات، اعظم النعم. فإما يأتينكم مني هدى القرآن فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. الامر الرابع، احنا كده طولنا ولا لسه؟ صلى الرسول صلى الله عليه واله وسلم ان هذا القران هو كلام الله. بس الاولانيه علم، والثانيه حكمه، والثالثه رحمه، الرابعه بقى انه كلام ربنا. فعشان كده لما يصدر كلام، الكلام ده ياخد صفات المتكلم، كلامه. فشوف بقى لما اقول لك ان ده كلام ربنا، الله تكلم بهذا الكلام، ده كلامه، وادهولك وقال لك كلامي ده لك هداية ولك رحمة ولك منفعة ولك مصلحة، امشي وراء، ولما تبقى معاه أبقى أنا معاك. إن لله أهلين من خلقه، وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته، تبقى من خاصتي. عشان كده القرآن يا جماعة، وقبل ما ندخل في الكلام على القرآن، نقول إن القرآن يحتاج، مش عارف الكلام يعني، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الانضباط في الكلام في دينه. يحتاج القرآن أن تزل له، مش تركع له يعني تميل له تسجد له قرآن، لا لا لا، وإنما إنك تخضع للقرآن. ربنا قال: وإنه لكتاب عزيز. عشان كده العلماء لما يقولوا عن العلم الشرعي، الكلام ده في مقدمة صحيح مسلم، ان هذا العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك، يبقى كلام ربنا اولى بالكلام ده. لكن واحد يجيب المصحف ويجيب المعاجم ويحط بقى ويبدأ هشرح وهفهم والتفاسير، لا لا لا لا، هي مش عايزة كده، ده هي عايزة ذل لله عز وجل، وتدخل على القرآن انك انت مش فاهم حاجة واللي هيفهمك ربنا سبحانه وتعالى. ولا غضاضة على الانسان ان يتذلل الى ربه وخالقه، صح ولا لا؟ ربنا سبحانه وتعالى قال لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. استنكف انك تكون عبد لله، انك تذل لله، انك انت تخضع لله سبحانه وتعالى. الغضاضة، كل الغضاضة انك تكون عبد العبيد الله، وتأكد انك لو ما بقيتش عبد لله هتبقى عبد العبيد، لازم، لانك انت مخلوق اصلا عبد باصل الخلق، انت عبد. فلذلك لو ما بقيتش عبد لوحده، وده واضح وشايفينه في الدنيا، صح ولا لا؟ سبحان الملك. وقلت لكم اظن قريب ان الناس اللي كانوا ممكنين وتراموا دلوقتي في السجون، اسيادهم اتخلوا عنهم، احوج ما يكونون اليهم. ليه؟ لانهم ربنا قال كده، واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضد. حصل كده؟ حصل. واقع شايفينه النهارده اليوم على صفحات الجرايد، صور فين اسيادهم اللي كانوا مشغلينهم، اللي كانوا بيعبدون من دون الله، هم اول ناس تخلوا عنهم وتبرأوا منهم، لانهم ما بقوش عبيد لله. لانه لو كان عبد لله في الارض ما كانش بقى عبد لحد تاني، وساعتها ربنا ما يتخلاش عنه ابدا ابدا ابدا. يقول لي انا نفسي اتجوز، قلت له مش يمكن ربنا سبحانه وتعالى يعلم ان من مصلحتك انك تتجوز فمعقد لك المساله دي؟ اصل هو سيدك وانت عبده، وهو يعلم بمصلحتك، فعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وشر لكم، والله يعلم وانتم لا تعلمون. فطول ما انت عبده ذليل له، استسلم بقى انه يدبرك، استسلم لتدبيره لك، فهو يدبر لك امورك ازاي مش موضوعك.